إذا علمت يعني الحكمة من خلق الخلق فما الحكمة من إنزال القرآن العظيم؟ إذا عرفنا أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وعرفنا الحكمة من إنزال، وأنه حتى يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، فما الحكمة من إنزال القرآن العظيم؟ لماذا أنزل القرآن؟ ولذلك قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما الحكمة من إنزال القرآن العظيم؟ أولا، الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا الكتاب الذي يقرأ والذي أنزل على محمد والذي سمعته قريش وسمع به المكذبون والمعاندون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكتاب وصف الله بأوصاف عظيمة، قال: كتاب أنزلناه، فاختصه الله بإنزاله، وهو منزل عند الله، شرف عظيم، شرف عظيم لنا أن ينزل الله علينا كتاب نقرأه. كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك أي خيره كثير وعلمه غزير، فيه كل هدى من ضلالة، وكل شفاء من سقم، ونور يستضاء به في الظلمات، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون هو في القرآن، وفيه الدلالة القطعية على كل مطلوب ما كان به، يعني ما كان به أجل كتاب طرق العالم منذ أنشأه، منذ يعني أنشأ الله هذا العالم. فنقول يعني حقيقة هذا القرآن وصفه الله بأنه كتاب مبارك، والمبارك مأخوذ من البركة، والبركة هي الخير الكثير الذي لا ينقطع. فإذا كان القرآن الكريم موصوف بهذه الصفة، فكان علينا لزاما أن نعتني به وأن نقدر هذا القرآن وأن يكون دائما، يكون دائما بين أيدينا. إذا كان كثير البركة فلا بد أن يكون له أثر علينا في حياتنا، كثير البركة، كثير العلم، كثير الهدى، كثير الشفاء، كثير النور، كل هذه صفات من صفات القرآن، والقرآن مليء بمثل هذا وأكثر. فإذا كان بهذه الصفة فما الواجب تجاهنا، أو فالمواجب علينا تجاه القرآن الكريم؟ ما الواجب علينا تجاه القرآن الكريم؟ قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال: ليدبروا آياته. فالواجب علينا أن نتأمله وأن نتدبره وأن نتلوه وأن نعمل به. إذا قيل لك يا أيها الشخص: لماذا أنزل الله القرآن؟ لماذا أنزل الله علينا القرآن وجعله باقيا غضا طريا أمامنا؟ لماذا؟ فنقول: أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن لثلاثة أمور. الأمر الأول، أنزله للتلاوة حتى نقرأه وتتضاعف الأجور عند الله لنا، فإن من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بهذا الحرف 10 حسنات. فنتلوه في كل وقت وفي كل حين، في الطريق وفي السيارة وفي البيت وفي الأماكن وفي الاستراحات وفي كل مكان وفي المساجد وفي كل ما يكون مناسب لقراءته، فنجعل ألسنتنا تلهج بالقرآن الكريم. فالأمر الأول من إنزال القرآن هو أن نتلوه، والأمر الثاني أن نتدبره ونتفكر فيه، فإن الذي يتأمل ويتفكر يزيده الله علما ونورا ويقينا في حياته وبصيرة. الأمر الثالث أن نعمل به في حياتنا، أن نعمل به في حياتنا. إذن إنزال القرآن لثلاثة أمور: تلاوة، التدبر، العمل به. التلاوة والتدبر والعمل به. وقال الله سبحانه وتعالى هنا: ليدبروا آياته. كيف نتدبر القرآن ونحن لا نتلوه؟ إذن من التدبر يلزم منه أن يتلى، فإذا تلوته تدبرته، إذا تدبرته عملت به. أي هذه الحكمة من إنزاله ليتدبر الناس آياته فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها، فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة، وهذا هو حقيقة التدبر، أن تعيد الفكر مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره. وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن، وأنه من أفضل الأعمال، وأن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل فيها التدبر. تجد بعض الناس يسرع التلاوة ويقرأ ولا يتدبر، وهذا من الخطأ. فالواجب عليه أن يقرأ بتأني وأن يتدبر وأن يعمل. فنقرأ، نتدبر، نعمل. ولذلك ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله: وليتذكر أولو الألباب، يعني الذي يتذكر في مثل هذه القصص ومثل هذه الأمور ومثل هذه التوجيهات الربانية لا يتذكرها إلا أولو الألباب، أصحاب العقول الصحيحة النيرة يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فيدل هذا على أن لب الإنسان وعقله أن لبه يعني وعقله أن لب الناس أو لب الباب الناس وعقولهم متفاوتة، وأن التذكر قد يزيد وقد يزيد وقد ينقص، وأن الانتفاع بالقرآن يختلف بحسب تدبر الإنسان وبحسب تفكره.